تفسير الآية 23 من سورة المطففين، يقول تعالى: على الأرائك ينظرون، أي هذا حالهم السعيد المريح فيها، جالسين جلسة وسطا بين الجلوس ومد الجسم للنوم، وهي تفيد تمام التمتع بالراحة والاسترخاء. على الأرائك جمع أريك، وهي ما يجلس عليه كالسرير وما يشبهه، مفروشة بمفروشات مريحات نفيسات مزينات بكل زينة فخمة مسعدة، ينظرون إلى كل ما يدخل السعادة عليهم دون تحديد لشيء محدد، لأن كل ما حولهم في الجنة من نعم الله تعالى التي لا تحصى، والتي أعطاهم إياها بكرمه ورحمته مسعد تماما. وينظرون كذلك سعداء لربهم الكريم في مقابل أن الفجار عن ذلك لمحجوبون، أي ممنوعون، كما ذكر في الآية 15.